استحمى سؤال هو استحمى في حاجتين. الأول من يقول إن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. نعم. وفي هنا حديث ثاني الله يجزي خير الأخ علي أعطاني يقول لولا أن أشق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. نعم. يعني بقصد وجه الاختلاف. نعم. التوفيق بين الحديثين، ما هو وجه التوفيق بينه؟ وجه التوفيق حسب القاعدة العلمية الأصولية عموم وخصوص، عموم وخصوص. أي الحديث الأول بيعطينا قاعدة عموم وخصوص، أي الحديث الأول بيعطينا قاعدة أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها. هذا موجود في الشرع بنسبة كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك وضعت قواعد العلمية الأصولية حتى إذا تعلمها طالب العلم استطاع بها أن يجيب عن مثل هذه الصورة بناء على